الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة الخلال رحمه الله تعالى. أستأذن الإخوة في أن أكون القارئ اليوم، إذ أنني أريد التسريع إلى المرور إلى باب المقام المحمود، ثم أنني متعب فأحتاج إلى أن ينتهي الدرس سريعا. قال المصنف رحمه الله: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه سأل أبا عبد الله ما معنى قول الشعبي سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصطفي من الغنيمة. يريد أن يسأله عن معنى الصفي، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصطفي من الغنيمة ما شاء، وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصفية بنت حيي رضي الله عنها من الصفي. قال: أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه: حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي، قال: كأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا، كان إذا نام لم يتوضأ وقال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. وهذا يشمل جميع الأنبياء، كما ورد في حديث جبريل وميكائيل عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهكذا الأنبياء. وذكرنا أن السيوطي ذكر في الخصائص الكبرى، والحافظ بن حجر في الفتح، وتابعهم الصنعاني في سبل السلام، أنه من خصائص الأنبياء وادعوا عليه الإجماع أنهم لا يحتلمون، إذ أن الاحتلام من تلاعب الشيطان، والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه منزهون عن ذلك. قال: أخبرني محمد بن العباس بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن منصور بن محمد بن منصور الحربي قال والسند السابق هذا هو سند كتاب مسائل صالح لأبيه، وهي مطبوعة في 4 مجلدات ولا نسخة عندي. قال: أخبرني محمد بن العباس بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن منصور بن محمد الحربي قال حدثنا إبراهيم بن ثقلاب قال حدثنا يوسف بن عبد الله الخوارزمي قيل لأحمد بن حنبل قول النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي، فذكر مثل مسألة صالح سواء. قال: وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، قال: فيه اختلاف، أما مجاهد فكان يقول: إن وهبت أي لم تهب، وقيل أنها ميمونة هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الخلاف الذي أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي من أواخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي الأخيرة مطلقا، وهي خالة ابن عباس وخالد بن الوليد. قال: وأخبرني محمد بن علي قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني فطر بن حماد بن واقد قال سألت عبد الله بن السوار عن الجفنة الغراء قال هو الذي يقتبس منه كل خير. هذا جزء من حديث ذكره المحقق أنه ذكر إسناده عند الإمام أحمد رحمه الله، وإسناده ظاهره السلامة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر، فقال فأتيناه فسلمنا عليه فقلنا: أنت ولينا وأنت سيدنا وأنت أطول علينا. قال يونس: وأنت أطول علينا طولا، وأنت أفضلنا فضلا، وأنت الجفنة الغراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وربما قال: ولا يستهوينكم الشيطان. على السند الذي ذكره المحقق، السند قوي، هو من رواية السويد بن عمرو عبد الصمد قال حدثنا مهدي هو ابن ميمون قال حدثنا غيلان عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، وأبوه كان صحابيا، فهو سند قوي وهو مقل، أبوه من الصحابة المقلين، ولهذا رواه ابن أبي عاصم في كتاب الأحاد والمثاني، وقد خصه لرواية الصحابة الذين رووا الحديث والحديثين، فسماه الأحاد والمثاني، مطبوع بتحقيق باسم الجوابرة، وللأسف لا يوجد تحقيق آخر. مسألة فك عقد السحر، تقول سؤال مستعجل، هذه المسألة طرحت بالأمس مرتين. يعني سبحان الله، أنا ما أدري، لا إله إلا الله. فك السحر تفكه هكذا، يعني لا يحتاج الذين يهولون يقول لابد من كذا لابد من كذا، لا، ليس شيء، ليس بشيء، فكه وانتهي الأمر. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل أنه سأل أباه عن هذه الأشعار التي في كتاب المغازي، كتاب محمد بن إسحاق، فيها أشعار تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم مما قاله له الكفار في القصيدة البيت والبيتين، وأقل وأكثر، قال تمحى أشد المحو. والإمام أحمد كره أن تكتب هذه القصائد التي فيها هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، كالذي قاله أبو سفيان بن عبد المطلب قبل إسلامه، وكالذي يروى عن كعب بن زهير ولا يصح أصلا من أصله، قصة بان السعاد. فهذه، وبالمناسبة، عامة الأشعار التي تروى عن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في مدحه هذه القصائد الطوال اللامية وكذا، يقول ابن هشام عامة أهل الشعر لا يثبتونها. ولابن هشام تصرفات غريبة في كتاب السيرة، إذ أنه يأتي إلى بعض القصائد التي قيلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن حسان بن ثابت، فيذكر البيت والبيتين والثلاثة ثم يقول وأقذع، فلا أحب يعني ذكر بقية ما قاله حسان بن ثابت، إذ أنه أقذع. وهذا غريب، إذ أن القصيدة إذا كانت قيلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان فيها إقذاع فهو مستحق. فهذا التصرف غريب من ابن هشام، وقد بنى كتابه على كتاب السيرة لمحمد ابن إسحاق. وهذا أدب للإمام أحمد، وسيأتي عن الإمام ما ذكره في مسألة ما روي أيضا في مثالب الصحابة. قال أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال قلت لعبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الله إيش كتب من شعر المغازي، قال ما هجى المسلمون المشركين ولم يكتب هجاء المشركين للمسلمين. وهذا أدب حقيقة يفتقده كثيرون. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال أنبأنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد، ذكرناه وهو أحمسي أيضا، وقد روى حديثا في فضل أحمس رجال أحمس في صحيح البخاري، عن قيس بن أبي حازم البجلي، هذا ذكرناه تابعي مخضرم أدرك 9 من المبشرين بالجنة، عن دكين بن سعيد الخثعمي، هذا صحابي مقل، قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد صحيح غاية، ونحن 40 أو 400 نسأله طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قم فأعطهم، قال عمر يا رسول الله ما عندي إلا ما يقيضني والصبية، قال وكيع والقيض في كلام العرب 3 أشهر، قال قم فأعطهم، قال عمر سمعا وطاعة، قال فقام عمر وقمنا معه، فصعد إلى غرفة له، فأخرج عمر المفتاح من حجزته، ثم فتح الباب، قال دكين فإذا في الغرفة شبه الفصيل الرابض، والغرفة في لغة العرب ما يلي الطريق من البيت، يعني ما نسميه اليوم الحوش، فإذا في الغرفة شبه الفصيل الرابض، وقال شأنكم، فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء، قال ثم التفت وإني لمن آخرهم، فكأن لم نرزأه تمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه من معجزاته المعروفة، تكثير الطعام ونبع الماء بين يديه، وأما تسبيح الحصى فهذه كلها في الصحيحين، وأما تسبيح الحصى فبالكاد يحسن لغيره، تسبيح الحصى فبالكاد يحسن لغيره، ولو تشدد بعضهم وضعفه فلكلامه وجه. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن الكفين ضخم الكراديس. وهذا في إسناده بحث وخصوصا أن رواية نافع بن جبير عن علي رضي الله عنها رضي الله عنه مشكوك في اتصالها، وهذا يبحث في الشمائل، يبحث في الشمائل، فلهذا نمشي سريعا. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان هو الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. والعلة في ذلك كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه قال إنكم تسألونني ويأبى الله لي البخل، فمن سألني شيئا ليس له فيه حق فإنما أقتطع له قطعة من النار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يعير بالبخل عليه الصلاة والسلام كان يعطي كل من سأله وإن علم من نفسه أنه ليس مستحقا. وكما قال بعد غزوة حنين وأكثر الناس سؤاله قال لو كان قدر ما في هذا الوادي عضات ورق أو قال ذهب لا أنفقته ولا أبالي، ثم لا تجدونني جبانا ولا كذابا ولا بخيلا. ورؤوس الفضائل ثلاثة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الشجاعة والصدق والكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي أضدادها اتقاء عظيما، وكانت تظهر هذه الثلاثة في النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الجهاد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان الصحابة يتقون به إذا حمي الوطيس. وحادثة النبي لا كذب عن ابن عبد المطلب معروفة. ثم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عاهد لم يغدر، فكان من أصدق الناس. وبهذا استدل هرقل على نبوته في ضمن ما استدل. والأمر الثالث كان كريما جوادا، وما حصل يوم حنين معروف عند العامة فضلا عن الخاصة. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أشعث السمان. هذا أشعث السمان ما عرفته، متروك لهذا ما عرفته. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأسمح الناس. والسماحة كما ذكر القاضي عياض في الشفاء معناها هي التنازل عن الحق بغير ذل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أسمح الناس عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، وهذا سنة صحيح غاية على شرط الشيخين فلا جرم أن خرجه البخاري. قال كنت أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة، وهذه من خصائصه. فأصابته بحة في مرضه الذي مات فيه، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، قالت فظننت أنه خير. وفي صحيح البخاري رواية قالت إذا لا يختارنا، إذا لا يختارنا. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر. عن منصور هو بن المعتمر ذكرناه مرارا ثقة ثبت، كان لا يروي إلا عن ثقة، فضلوه على الأعمش لأنه كان لا يدلس، والأعمش كانوا يدلس وهو من طبقة الأعمش. عن إبراهيم النخعي معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب رديفا على الحمار ويجيب دعوة المملوك، ولهذا شواهد. وقد أثنى بن معين على مراسيل إبراهيم النخعي في سؤالات بن محرس حتى فضلها على مراسيل سعيد بن مسيب، وقال كلها صحيحة إلا حديث تاجر البحرين والوضوء من القهقهة، ومن تتبعها وجدها كلها لها أصل، كلها لها أصل مراسيل إبراهيم النخعي، وهذا له أصل معروف. ومما يذكرونه تواترا معنويا تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أخبرني عبد الملك الميموني ذكرناه مرارا، وذكرنا أنه هو الذي كان يسأل أحمد عن مسائل الأوزاعي، أن سعيد بن سليمان حدثهم قال حدثنا منصور بن أبي الأسود هذا ثقة عن ليث وليث في سند كوفي هو ابن أبي سليم ضعيف ويأتي الكلام عليه. عن الربيع بن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولهم وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا مستشفعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي. طبعا الحديث عامته له شواهد غير أن هذا اللفظ لا يصح. ولواء الحمد ذهب شراح الحديث إلى أنه أمر معنوي ليس حقيقيا وليس هذا بشيء بل هو لواء حقيقي. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصب لكل غادر لواء عند أسته، فإذا كان لواء الغادر حقيقي بدليل تعيين مكان له فكذلك لواء الحمد ينبغي أن يكون حقيقيا. وأنا أكرم ولد آدم على ربي، وهذا ورد عن عبد الله بن السلام أنه قال ما خلق الله عز وجل أكرم من محمد. قالوا ولا جبريل ولا ميكال، قال تعلم من جبريل ومن ميكال، إنما هم خلق مسير، ما خلق الله عز وجل أكرم من محمد. رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده والحاكم في مستدركه بسند قوي، وعليه اعتمد شيخ الإسلام بن تيمية في تصحيح مذهب أهل السنة في أن صالحي بني آدم خير من الملائكة في مسائل أهل الرحبة. يطوف علي ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور. وقد ذكرنا أن المصنف يورد من الأخبار الضعيفة ما كان له شواهد في الجملة، ثم انتقل إلى ذكر المقام المحمود. وهذه يعدها أهل العلم أعظم فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أثر مجاهد رحمه الله أن الله عز وجل يجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جانبه يوم القيامة ليشفع. وهذا الأثر قد احتفى به المصنف احتفاء عظيما، واحتفى به كثيرون من السلف. ونقل أبو يعلى في إبطال التأويلات وابن عبد البر في التمهيد عن الإمام أحمد أنه قال تلقته العلماء بالقبول. وقال شيخ الإسلام بن تيمية كما في مجموع الفتاوى لا ينكره إلا الجهمية. والسبب في كون السلف تلقوا هذا الأثر بالقبول وقبلوه بل وثربوا على من لم يقبله عدة أمور. الأول أنه قد صح عن مجاهد، ولتفسير مجاهد خصوصية، إذ أنه عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات يوقفه عند كل آية يسأله أين نزلت وفي من نزلت. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. وعلى هذا نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد شرح كتاب التوحيد. وذكر الترمذي في جامعه أن مجاهدا رحمه الله وقتاده نصا على أنهما لم يقولا في هذا التفسير من عند أنفسهما، وهذا ظاهر في تصرفات التابعين، إذ أن عامتهم كانوا يتقون التفسير، بل كثير من فقهائهم لم يكن يفسر ويقول اتقوا التفسير فإنه رواية عن الله. فلهذا تجد سعيد بن مسيب قل ما يفسر آية، بل إذا سألوه عن آية تغير لونه. فهذا يدلك على أن الذين تكلموا منهم ولم يثرب عليه البقية إنما تكلموا عن ثبت وما تكلموا رأيا. ولو وجد في التابعين من تكلم في التفسير بالرأي لذموه كما ذموا الذين تكلموا في الفقه بالرأي. ومجاهد من أشهر من تكلم في التفسير، ولهذا أشار إلى هذا المعنى، إلى أنه قد يكون أخذ هذا، بل يغلب على الظن أنه أخذه عن ابن عباس بن القيم في النونية حيث قال أو عن شيخه الفوقاني، أو يعني تتم عجز البيت ما أحفظه بالضبط، ولكن شيخه الفوقاني ذكرها ابن القيم رحمه الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي دفعهم إلى الاعتقاد في هذا الأثر أن مجاهدا ما أنكر عليه أحد هذا القيل في عصره، وقد كان من شأن الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا تكلم بكلام منكر أنهم لا يسكتون عليه. الأمر الثالث الذي دعاهم إلى قبول هذا الأثر مشاهدة بعض الكرامة للأنبياء يوم القيامة بما يؤكد معنى هذا الأثر. فنبي الله داود كما صح عن عبيد بن عمير وسيأتي في هذا الباب في عند تفسير قوله تعالى وأن له عند لزلفة وحسن مآب أنه يقترب من الله عز وجل حتى يمس بعضه، وهذا من كرامة داود. فقالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالكرامة، فهذا يعضد معنى أثر مجاهد. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب ليلة المعراج فكان قاب قوسين وأدنى، وحتى سمع صريف الأقلام ولا آخرة خير وأبقى. وبهذا المعنى عضد المعلمي رحمه الله في التنكيل أثر معنى الوارد في أثر مجاهد. الأمر الخامس أنه قد صح عن عبد الله بن سلام ما يعضد معنى أثر مجاهد. فهذه الأمور مجتمعة هي التي دفعت السلف إلى الاعتقاد بهذا الأثر وإلى الامتحان به حتى. طيب، هناك عدة اعتراضات لمن رد هذا الأثر، نلخصها في عدة. الاعتراض الأول أن هذا الأثر ضعيف لأنه من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد، وليث ضعيف، فكيف يقبل أثره في أمر عقدي؟ والجواب أن ضعف ليث إنما هو مختص فيما روى مرفوعا، وأما ما روى عن شيخه مباشرة من قوله فهذا يحتمله المحدثون. وعلى هذا مسلك أهل الحديث، اعتبر ذلك فيما في ترجمة صدق السمين، قال الإمام أحمد ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو منكر، يعني هذا ضعيف جدا. قال وما روى عن مكحول قوله فهو يحتج به. وليث أحسن حالا من صدق السمين. والإمام أحمد في مرض موته لما حدثوه برواية ليث عن طاووس في أن الأنين يكتب، عمل أحمد بهذا وترك الأنين، وهذا يدل على أنه محتج به في مثل هذا عندهم. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله في لقائه مع أبو عبيدة القاسم بن سلام لما أوصله الإمام أحمد إلى الباب وقال له عمن هذا، قال له عن الشعبي، ثم حدثه بخبر من رواية مجالد بن سعيد عن الشعبي، ومجالد ضعيف، ولكن عندما يروي عن شيخه كلامه مثل هذا يحتمله المحدثون. وهذا معلوم لأن أكثر أخطاء الرواة إنما يقع في وصل المرسل وفي رفع الموقوف، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هم يشاهدون المتون وما يحفظ مثله، ثم في أمر التفسير بالذات لليث عن مجاهد خصوصية، إذ أن ليثا لم يحفظ التفسير عن مجاهد وإنما يأخذ عن تفسير القاسم ابن أبي بزة كما ذكر ذلك ابن حبان في الثقات، فلا خشية من اختلاطه إذ أنه إنما يروي عن كتاب. فلهذا الاعتبار قبل هذا الأئمة. وأنت عندما تجد أئمة كبارا كأبي داود وعبد الله بن أحمد وأحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وعدد كبير ينقلون الاتفاقات، وسيأتي معنا نقل قرابة 12 اتفاقا على قبول هذا، تلقي هذا الأثر بالقبول، مثل هؤلاء لا يخفى عليهم أن ليثا فيه ضعف، يعني لا يعترض عليهم بأمر لا يخفى على مثلهم. بل من أين عرفت أن ليثا فيه ضعف؟ إنما بكلام هؤلاء ونظائرهم ونظرائهم. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما جاء يقوي بعض الأخبار قال هذا رواه الدارمي في كتابه في حياة البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة وما أنكر أحد منهم، فبهذا يقوي. الاعتراض الثاني أن مجاهدا إنما هو تابعي، وأقوال التابعين كما قال شعبة انصح عنه إنما هي حجة لا تصبح حجة في الفقه، فكيف تصير حجة أيضا في التفسير؟ وجواب هذا ما ذكرناه ابتداء من الخصوصية لمجاهد في هذا الأمر، ولكونه لا يشتري على الكلام في أمر غيبي بهذا، يعني برأيه أو بعقله. ثم من ادعى، ثم من قال أن منهج السلف عدم قبول آثار التابعين في العقيدة، يقول هذا هو المنهج. ما أصنع بهؤلاء جميعا الذي سيأتي ذكرهم؟ يعني هؤلاء ليسوا من السلف وهم أعيان أبو بكر المروذي والخلال وعبد الوهاب الوراق، بل إمام أحمد يقول تلقته العلماء بالقبول. بل لو فرضنا أن في إسناده ضعفا أو أن قائله ليس مقبول القول في أصل كلامه، لكان تلقي العلماء بالقبول يرفعه إلى هذه المنزلة وإلى هذه الرتبة، ليس كذلك؟ بل العجيب مثلا تجد كون إسرافيل نافخ السور، ما في حديث صحيح في المسألة، ليس كذلك؟ وما في أثر عن الصحابي مثل هذا الآن، أثر عبد الله بن السلام، ولا حتى في أثر عن تابعي فيما أعلم. وهذه عقيدة يعتقدها عامتهم، عامة المعترضين، ويعتمدون على ما وجد في رسالة الصخري وفي عقيدة حرب. وأنا ما أدري، يعني في عقيدة حرب قال أيضا أهل الرأي مبتدعتهم ضلال، ما أدري ليش هذه ما تأخذ بعد. طيب، ثم مع قبول هذه العقيدة، عقيدة أن إسرافيل نافخ السور، تدفع عقيدة هذا أثر مجاهد، مع أنه ما عندك أثر عن أحد من السلف يقول أن من لم يقل إسرافيل نافخ السور فهو جهمي أو فهو معتزلي، بل عامة العقائد أهملت ذكر أن إسرافيل نافخ السور، إنما هي في رسالة الصخري وفي أصلها اللي هي عقيدة حرب الكرماني رحمه الله. وأنا أعلن تراجع، أنا الآن أعتقد أن إسرافيل نافخ السور لأنهم أجمعوا، ما نستطيع يعني أن ندفع إجماعهم، لا شك أنهم اعتمدوا على شيء وإن كنا نحن لا نعرفه، عشان كي يعني نكون متسقين بالمنهج ولا نكون كبعض هؤلاء. الاعتراض الرابع أن مجاهدا يأخذ عن بني إسرائيل، وهذا كلام غير محرر اعتمادا على أمر ذكره الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال عن الأعمش، قال ما أكثر ما يخالف مجاهد، وحتى الأثر في متنه نكار لم أجده إسنادا، وكيف ما أكثر ما يخالف مجاهد، يعني مجاهد مخالفته قليلة وهو عمد عند المفسرين. الاعتراض الخامس ما يعترض بكلام الحافظ بن عبد البر عفى الله عنه، أنه قال أن هذا القول مهجور عن مجاهد، وهذا غريب عن ابن عبد البر، يعني هو نفسه نقل عن الإمام أحمد في مكان آخر أنه قال تلقته العلماء بالقبول، فكيف يكون مهجورا؟ وكيف يكون مهجورا سيأتي كل من يقولون به، فكيف يكون هذا القول مهجورا؟ وأستعير هنا كلمة قالها الحافظ بن كثير معقبا على ابن عبد البر في إحدى المسائل، ابن عبد البر اختار أن الصلاة الوسطى هي مجموع الصلوات، فقال إنها على إحدى الكبر، يعني تروي الأحاديث بأسانيدها أنها صلاة العصر ثم تختار هذا القول، فأنا أقول أيضا إنها لأحد الكبر، ننقل عن أحمد أنه قال تلقته العلماء بالقبول ثم نقول هذا قول مهجور. ثم هناك اعتراضات ليست ذات بال ولا تجري على الأصول، كالكلام بما يشبه قياس الشاهد على الغائب، أن يلزم من هذا أن يكون العرش أصغر أكبر كذا من الله عز وجل، هذا الكلام ما ينبغي. وهذه يعني ومثل هذا اعترض المعطلة على إثبات علو الله عز وجل، وبمثل هذا كان يتكلم بشر المريسي، ورد عليه عثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي، وهذا من قياس الشاهد على الغائب وما ينبغي أن يخاض فيه. أنت تعتقد أن الكرسي موضع القدمين، الآن الكرسي موضع القدمين، قدمين أكبر أصغر، يصلح تتكلم بهذا الكلام؟ يصلح. فلهذا الاعتبار ايش بقي من الاعتراضات؟ في اعتراضات ايضا ايه، لا احنا نثبت الجلوس والاستقرار، نثبت كل شيء فما في اشكال، حتى الشباب الموجودين كلهم يثبتون الجلوس والاستقرار، فما يعني. ثم اننا اذا اذا اذا رددنا هذا الاثر ليعلم بكلام بعض المعاصرين يدفعه كلام بعض المعاصرين يا أبو سعيد، يعني الشيخ صالح الفوزان والشيخ سليمان بن سحمان والشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ كلهم يقولون بأثر مجاهد، حتى ابن جبرين يقول بأثر مجاهد لما شرح كتاب هذا الكتاب السنة الخلاب. ها وعامة مشيخة نجد على القول بأثر مجاهد المعلومية، وسمعت الشيخ عبد العزيز بن باز كان يقول بأثر مجاهد. أيوة هم أيضا الاعتراض القوي المعارضة بين هذا وبين حديث الشفاعة أن المقام المحمود الشفاعة، فقالوا بناء عليه هذا معناته أثر مجاهد خالف حديثا مرفوعا فيصبح منكرا. طيب أيه. ابن الجوزي جمع بين أثر مجاهد وحديث الشفاعة، ونقل كلامه الحافظ بن حجر في الفتح في هدي الساري قال هو يجلس بجانب الله عز وجل للشفاعة فلا تعارض. وهذا عجيب يعني من ابن الجوزي ومن ابن حجر والحمد لله. وسبحان الله يعني حتى عبد العزيز الغماري لا رحمه الله لما حصلت الحملة على محمد علوي المالكي في المملكة لما كتب في الكمالات المحمدية وأشرك، فكان من ضمن من رد عليه أبو بكر الجزائري، فرد عبد العزيز الغماري على أبو بكر الجزائري، وكانت معركة مغربية، وعادة المعارك المغربية أنها تكون حادة، فكتب في الكمالات المحمدية ردا على أبو بكر الجزائري قال وأنا أستغرب من الشيخ محمد علوي المالكي كيف أهمل أعظم فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أثر مجاهد في المقام المحمود وصححه مرفوعا هو لأن على طريقته في الترقيع هكذا، وذكر وقال كتاب الشريعة الأجري هذا كتاب عظيم، وذكر هذا لأن الأجري في الشريعة ذكر الأثر، وهو يبدو أنه حتى شقيقه هو نسخة مصغرة من أحمد أحمد الغماري خلاف لعبد الله الأشعري، هم هؤلاء إلى عقيدة السلف أقرب الصفات على أنهم يعني في الأبواب الأخرى مشركين. إيه فسبحان الله يعني كان هذا لطيفا حتى عبد العزيز الغماري يذهب إلى إلى إلى أثر مجاهد. يعني واحد من كتب في قصة الغرانيق وكنت أنا ذاك يعني اتصلت عليه فقلت له كيف تقول أجمعوا على قصة الغرانيق وكذا وكذا والأسانيد وكذا وأثر مجاهد، قال لي هذا أثر للتابعين وكذا، عندك مثلا أثر مجاهد أخذوا به في الله إيش عندك أثر مجاهد؟ قلت أثر مجاهد عندي متلقى بالقبول، قال طيب هذه كتلك. ومن ذاك الوقت ونحن في قصة الغرانيق ليس على المذهب القديم. فيعني بعد هذه المقدمة نقرأ بقي مسألة التعامل مع من ينكر أثر مجاهد. تعرف الآن ترون أن هناك اعتراضات كثيرة، فالتجهيم لا لا لا وجه له، غير أن الأمر يراعي ظروف العصر وأن بعض العلماء المعاصرين يعني كان لهم بحث في هذا طلع عليه كثيرون وتأثر به. قال رحمه الله ذكر المقام المحمود أخبرنا أحمد بن أصرم المزني قال حدثنا عباس بن عبد العظيم هذا العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير أيضا العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة عن الجريري سعيد بن إياس الجريري عن سيف السدوسي وقيل أن هذا مجهول به أعل الأثر، ولكن سيأتي تصحيح أبي داود وعبد الله بن أحمد لهذا الأثر ويثنون على هذا الأثر ثناء عظيما، فهذا معناته يوثقونه. وقول الإمام البخاري في التاريخ الأوسط لا أدري سمع من عبد الله بن سلام أم لم يسمع، مثل هذا البخاري ينبغي أن ينظر إلى ألفاظه، إذا توقف إذا قال لا أدري سمع من لم يسمع غير إذا جزم وقال لم يسمع فلان من فلان، فهو مثلا قال لا أدري سمع أبو إسحاق السبيعي من سعيد بن جبير أم لم يسمع، ومع ذلك خرج حديث أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير في صحيحه في أثر موقوف عن عبد الله بن عباس أنه عندما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمري 15 عاما. فينتبه إلى هذا التصرف الدقيق من الإمام رحمه الله. عن عبد الله بن السلام قال أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل على كرسي الرب تبارك وتعالى. وقال أخبرنا أبو داود. وطبعا يعني حتى مسألة الإسرائيليات عندما يقال هذا بين ظهراني الصحابة ولا ينكره أحد ويرويه التابعون ولا ينكره أحد، هذا يعني يدل على إقرار. والإسرائيليات في العادة تتعلق بأخبار الماضين، أما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الغالب عليه الصدق. قال حدثنا محمد بن صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير عن سلم بن جعفر من أهل صنعاء. قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن السلام. وكل الرواة سلام بالتشديد إلا هذا الصحابي سلام. وشيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي اختلف فيه هل هو بالتشديد أم بالتخفيف. قال إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم، يعلق الثقاف في تعليقاته على كتاب العلو للذهبي، يقول جيء بنبيكم، يقول وكأنه ليس نبيا عنده صديق. هذا حتى الشيخ ناصر كفر، هذا الشيخ ناصر كفر. إيه فسبحان الله، يعني عشان ما يقول لك هذا زندق وكذا مال السلف، الشيخ ناصر كفر. وليعلم أن هذه النقطة التي أريد أن ننبه عليها يا إخوة، يعني اليوم هناك مد كوثري وهناك مد ثقافي ومد فودي إن صح التعبير نسبة سعيد فودة. وحسن فرحان المالك استغل هذه المسألة بالذات للطعن في أمة أهل السنة، وهو فعلا هو له وجه عندما تأتي بأثر ضعيف منكر وتبدع من يخالف، هذا مطعن فيك، هذا معناته أن أنت على غلو. فاستغل هذه النقطة للطعن في أمة السنة وللتحذير من جميع كتب العقيدة والتنفير منها في كتابه قراءة في كتب العقائد. فاليوم كثير من إخواني كثير من الأطروحات يتجنبها بحجة المصلحة المصلحة المصلحة. واليوم مثل هذا يعني مصلحة ما ينبغي أن تظهر المخالفة الظاهرة جدا للسلف في هذا الباب. عن عبد الله بن سلام قال إذا جاء يوم القيامة إذا كان يوم القيامة جاء بنبيكم صلوات الله عليه وسلامه فأقعد بين يدي الله على كرسيه، فقلت يا أبو مسعود إذا كان على كرسيه فليس هو معه؟ قال ويلكم، هذا أقر حديث لعيني في الدنيا. قال وأخبرنا أبو بكر بن صدقة قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلام بن جعفر البكراوي من ولد بكرة قال حدثنا سعيد الجريري حدثنا سيف السدوسي قال سمعت عبد الله بن سلام قال إذا كان يوم القيامة جاء بنبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يجلسه بين يديه، فقال فقلت يا أبو مسعود فإذا جلسه بين يديه فهو معه، يعني كأنه يشير إلى موافقة أثر مجاهد. قال ويلك، ما سمعت حديثا قط أقر لعيني من هذا الحديث حين علمت أنه يجلسه معه. قال أبو بكر الخلال، طبعا هذا من راوي الكتاب، قال ذكر عبد الله بن أحمد قال سمعت حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى يبعثك ربك مقاما محمودا من أبي معمر عن أخيه عن أبي فضيل، قال فذاكرته أبي فقال ما وقع إلي بعلو، وجعل كأنه يتلهف، يعني إذا لم يقع إليه بعلو أحمد يتلهف على هذا الخبر يحب سماعه، وهذا ولو كان منكرا ما كان. وأما من يقول أن السلف رأوا هذا الحديث لأن فيه دليلا على العلو، فيعني لا يوجد دليل على العلو إلا هذا الأثر حتى يحتاجون إلى أثر منكر. يعني والغريب يعني سبحان الله، هم دائما يترجمون له على أنه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في إبطال التأويلات ذكر أن الحديث روي عن ابن عباس وعن غير مجاهد وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد هذه منكرة كلها تمحى، لا يبقى إلا أثر مجاهد. فهذا الدليل أنه يصحح أثر مجاهد، والبقية مع كونها يعني تنقض اعتقاد الجهمية رأى أنها تمحى لأن رأها منكرة من جهة السند. أيه، وكأنه حتى أثر ابن عباس اعتبره كذلك. ابن عباس قال لما قيل له هذا إن وكأنه رآه من جهة المعنى، والله أعلم، لأن أنا أستحضر كلام أبو يعلى في الإبطال. قال قال أملى علينا هذا الكلام، قال أبو بكر الخلال أملى علينا هذا الكلام وكلام كثير طويل، اختصرت هذا منه. أملاه علينا يحيى بن أبي طالب في مجلسه على رؤوس الناس، يعني ولا أحد ينكر، عن هارون الهاشمي، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وسمعت أيضا أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة أبا بكر شيخنا الثقة المأمون، شيخنا الثقة المأمون، لأن هذا بدل على منصور. قال ذكر هذا الحديث عند عبد الله بن أحمد بن حنبل، فقال فأتني مثل هذا الحديث عن ابن فضيل، وجعل يتلهف. وأبو بكر بن صدقة قد سمع من أحمد بن حنبل مسائل كثيرة سمعناها منه، وكان رجلا جليلا في زمانه. يقول عند عبد الله بن أحمد بن حنبل، الذي يبدو أنه عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، لأن عبد الله بن أحمد لا يمكن أن يتلهف على ابن فضيل، ما أدركه، لكن أحمد كان ممكن يدركه، أما عبد الله لا، ما أدركه، ويبعد أن يدركه، مستحيل يدركه محمد بن فضيل. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الدقيقي، قال حدثنا علي بن الحسن بن سليمان، قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد، قال عسى يبعثك ربك مقام محمودا، قال يجلسه على العرش. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الدقيقي، قال حدثنا عثمان بن محمد، قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد، عسى يبعثك ربك مقام محمودا، قال يجلسه معه على العرش. طيب ما الفائدة من هذا التكرار من كثر؟ هذا يدل أن أهل الحديث كانوا يروون الخبر بلا نكير، ومثل هذا كان يستدل الأئمة. ابن القيم لما أورد أثرا عن كعب الأحبار قال فإن كان كعب عندك مجسم فما تصنع بهؤلاء الأئمة الذين رأوا هذا الخبر غير منكرين، لأنهم كانوا يجتنبون رواية المناكير والأخبار الباطلة، وكان يحصل لبعضهم محن من رواية بعض المناكير. فوكيع لما روى خبرا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ولم يدفن حتى انتفخت بطنه، كاد يقتل بسبب أن هذا الخبر عند الناس منكر باطل. قال أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد، عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، قال يقعده على العرش. فسمعت محمد بن أحمد بن واصل قال من رد حديث مجاهد فهو جهمي. وطبعا سيأتي أن كثيرا من الأئمة كرروا هذه الكلمة. قال أخبرنا أبو داود السجستاني، قال حدثنا إبراهيم بن موسى الراسي، قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، قال يجلسه على العرش. قال وسمعت أبا داود، هذا أبو داود صاحب السنن، من أنكر هذا فهو عندنا متهم. واليوم بعضهم يرد آثار الصحابة ولا إشكال، بعضهم يقول عن بعض آثار الصحابة يلزمها حلول وفيها حلول، لا إله إلا الله، فكيف لو أدركوه. قال وما زال الناس يحدثون بهذا، يريدون مغايرة الجهمية، وما يغايرون الجهمية بالمنكر، إنما يغايرون الجهمية ما يصلح الاحتجاج. يعني الجهم الذي لا يرى الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقيد تحتج عليه أنت بخبر منكر؟ وذلك أن الجهمي ينكرون أن على العرش شيئا. وأخبرنا، ولهذا أنظر، قال وأخبرنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة صاحب أصح رواية للموطأ عن مالك كما نص عليه بالمديني، قال حدثنا مالك قال رجل ما كنت لاعبا فلا تلعبن بدينك، يعني ما نرويها لاعبا هذه. طيب هناك أثر ثقيلة بعده، نقف هنا لأني أريد تنبيه على أمر. هذا أثر مجاهد لوحده ويقولون من رده هو جهمي، وقد ذكرنا وجه هذا الكلام، وأن الجهمية واعتبروا ذلك لأن الجهمية ينكرون أن الله عز وجل على العرش، فكيف بمن أنكر أثر مجاهد على حدة، وأنكر علو الله عز وجل أيضا، ثم أنكر أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، ثم أنكر بقية الصفات السبعة هذه التي يقولون ولا يثبتونها على وجه صحيح، وهم الأشعرية. لو أدرك السلف هؤلاء ما كانوا سيسمونهم، لن يسموهم إلا جهمية، ولن يكونوا إلا جهمية، كما سماهم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وأشعري إذا حللت تعني جهمي جبري مرجئ، كما أن معتزلي إذا حللت تعني جهمي قدري وعيدي. والأشاعرة انتقوا من المذاهب أرداها، مذاهب الجهم، وورث الجهم نخليه درس فرائض. الجهم ترك عدة أسهم، ترك التجهم التعطيل تعطيل الصفات، هذه ترك الجبر، هذه ورثها الباقلاني، ورثها الأشاعرة مبكرا. نص شيخ الإسلام أنه نصر مذهب الجهم في القدر، وترك الإرجاء الغالي، وهذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية أنه الباقلاني أيضا، وهو رأسا في الأشعرية، وهو من خيارهم، نصر مذهب الجهم في الإمام. ومذهب الجهم في الإيمان كفر، كفر به السلف. فهذان سهمان. ونفي الصفات الفعلية هذا أخذها ابن كلاب، وتبعه الأشعري، وتبعه باقلان والجماعة هؤلاء. ثم التجهم المحض، نفي العلو والصفات الذاتية عمومها، هذه من الجويني وانت جاي. فهذه الفرقة من المعيب اليوم أن نبحث هم من أهل السنة ولا هم من أهل السنة، هذا معيب. بل ينبغي أن نبحث في كفرهم، في كفر أعيانهم، خصوصا في هذا العصر، إذ أنهم تلبسوا بالقبورية أيضا. ولا يختلف السلف في أن هذا الذي فيه الأشاعرة كفر أكبر. هاي تبارك الله فيكم، انتهت 45 دقيقة التي معي. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.